بهذا التعليق الطيب المبارك النادر مع فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، وذلك من محاضرة إسلامية جامعة في دار الحكمة بالقاهرة. وقد سجلت هذه المحاضرة الإسلامية الجامعة في فترة الخمسينيات، وكانت تفسيرا لآيات سورة الأنفال والتي استمعنا إليها في تلاوة اليوم. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب النادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر السورة. وتنتهي السورة هذه الفرصة، فرصة التذكير بنعم الله عليه في هذه الموقعة، وتوجه إلى المؤمنين نداءات ستة بكلمة يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، في كل نداء يتضمن مبدأ من مبادئ الحياة العزيزة الشريفة، يتضمن مبدأ من مبادئ النظام وحفظ قيام الدولة، وهي بالإجمال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويكون آخر النداءات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه هي النداءات الستة التي يجب على كل مؤمن أن يدرسها واحدا واحدا، لا أن يحصل معناها في صدره وذهنه، وإنما ليرسمها على قلبه ويطبع روحه فيها في معانيها، حتى تكون حركاته بها وسكناته بها، وبذلك يتحقق أنه من المؤمنين حقا. بعد هذه النداءات، موضوع هذه النداءات هو الموضوع الخامس من موضوعات السورة، يتصل بهذه النداءات في الأثناء وفي النهاية العودة إلى المؤمنين بتذكيرهم نعمة الله عليهم وعلى رسوله حينما كانوا في مكة قبل الهجرة. هو يقول في هذا الشأن: واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في العرش تخافون أن يتخطفكم النار فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول: وإذ يركب بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين. اذكروا هذه النعم القديمة السابقة واذكروا هذه النعم الحاضرة لتعرفوا مقدار نعمة الله عليكم، فلا تقفوا من رسولكم هذا الموقف، موقف التلكع وموقف التردد عن عزتكم وكرامتكم. ثم لا يفوت الصورة ان تعرف الى نوع من اوصاف الخط من شأنها في سنن الله الكونية تغرس في قلوب المؤمنين هزيمة الخصوم. اذا تنبهوا اليها وانها في حالة الخصوم لا بد ان يتنبهوا بهزيمة الخصوم. فيقول له انظروا الى عقلية الخصوم التي لا يعارض لكم واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قتلنا. عقلية اطفال. ادي الآلة ثلاثة اللي بتعيش روحها من التأمين. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. عقلية في غاية الضعف وفي غاية الانحطاط ولا يمكن لمن يحمل هذه العقلية ان تثبت له قدم او يستقر له حياة. اكثر من كده دول وصلوا في عناد الحق الى ان طلبوا من الله ان يرسل عليهم حجارة من السماء ان كان محمد رسول حقا وان كان الذي يدعون الى الحق. افلا كانوا يقولون ان كان هذا هو الحق فوفقنا اليه وارشدنا اليه. لكن وصل الى درجة عنادهم وصلت الى هذه الدرجة من قرب الرأي والعناد والاستكبار. لم يكن فساد ضعف يشبه ضعف الطفولة فقط ولا فساد العناد فقط وانما كان فساد في العبادة. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. ثم يقطع للمؤمنين توهم ان هؤلاء مع كثرة اموالهم وقوة عدتهم فبآلهم الدمار والخراب. ويؤكد له ذلك ويطمئن المؤمنين عليه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. دعوهم ينفقوا اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فماذا ستكون النتيجة الحتمية؟ فسينفقونها. ثم ماذا؟ ثم تكون عليهم حسرة. ثم ماذا؟ ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اذا هيجب الاطمئنان التام للمؤمنين اذا كانوا مؤمنين حقا ان يكون سعيهم وان يكون جهادهم مطلوبا بالنصر والظفر وعلى اعدائهم بالخذلان والهزيمة. هذا مدد الله لاوليائه المؤمنين وهو مدد لا يخص فريقا دون فريق ولا عصرا دون عصر ولا مكان دون مكان. وانما هو مدد يتبع الايمان النابع روحا الذي طرت روحه في العروق طريان الروح في الجسد. هذا هو مدد النصر والتأييد الذي رسمه الله العليم الخبير بطبائع الامم والناس افرادا وجماعات. بعد هذا تعرف الصورة لخصوم جدد للمؤمنين ظهروا بعد خصوم مكة حينما جاءوا الى المدينة. جاءوا الى المدينة والف النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوان المهاجرين والانصار وامتن الله في هذه السورة على ان الف بينهم. قال له لو انفقتنا في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. نبت من بين هؤلاء لان العناصر المختلفة في النشأة والتربية والجوار لا يمكن. هي متعبة للصاحب في الامر متعبة لمن يريد تصفية امور. وهذا موقف ابتلاء لاولياء الامر في المسلمين لان الاسلام لم يكن دين جنسية ولا دين إقليمية، وإنما دين دين الإنسانية عنه. فهو يجمع جميع الأديان، محال أن تسلم هذه الأديان مع تبنيها من عناصر شريرة. كيف وقد احتفظ الله لعباده بإبليس وجنوده ومكن لهم من الوجود والحياة ليتميز به الخبيث من الطيب واللين في إيمانه من الشديد القوي في إيمانه. عرجت الآية على هذا الخصم الجديد، والخصم الجديد كان يتعلق بفرقتين، فرقة المنافقين، فرقة المنافقين الذين ظهرت علاماتهم وآياتهم بين المؤمنين، وقد تولت تأديبهم تماما بلا لا مزيد عنه، وفضحتهم تماما ونكلت بهم تماما سورة التوبة. ولا زالت تقول ومنهم ومنهم ومنهم الى ان استوعبت جميع خيالهم واوصافهم. ومن هنا يحق لنا ان كما قلنا ان نقول ان سورة التوبة مع سورة الانفال هما السورتان المكونتان للجهاد المحمدي او لمراحل الجهاد المحمدي. المتحدث هو فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم والتي استمعنا